إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإن الناس والعباد فقراء إلى ربهم سبحانه، ففقرهم فقر ذاتي، فلا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أصبح أو أمسى قال: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فأوصي نفسي والسامعين أن نلجأ إلى الله جل وعلا، وأن ندعوه وأن نستغيث به، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فسبحانه يستجيب دعاء من دعاه. وإن الدعاء أيها المسلمون شأنه عظيم في الإسلام، ومكانته منه ساميا، ومنزلته فيه عاليا، فهو أجل الطاعات وأعظم القربات. فعلينا أيها المسلمون أن نلجأ إلى ربنا، فلا صلاح لأحوالنا ولا صلاح لأمور ديننا ودنيانا إلا إذا التجأنا إليه ووقفنا ببابه أذلاء مستضعفين، أذلاء ندعوه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الدعاء هو لب العبادة وروحها وأساسها، ولهذا ذكره الله جل وعلا في أكثر من آية بأنه عبادة. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي يستكبرون عن دعائي. فوصفه الله بأنه عبادة، بل سماه الله عبادة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لأنه يتضمن عبادات ظاهرة وباطنة من الذل والخضوع والانكسار وحسن الظن به سبحانه. فالدعاء هو العبادة، والله جل وعلا قد حث عباده أن يدعوه وأن يسألوه، فقال جل وعلا: فادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال سبحانه: فادعوه مخلصين له الدين. بل قال الله عن نفسه بأنه قريب، يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فقربه سبحانه قرب يليق بجلاله، وذلك محفز على أن ندعوه وأن نسأله، بل أخبر الله أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. كل ذلك حث لنا على أن ندعوه وأن نسأله. وقد جاء في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: يا ابن عباس، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيها المسلمون، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا محققين لهذه العبادة، فكانوا يسألون ربهم ويستغيثون به في الرخاء والشدة. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وهذا إبراهيم وإسماعيل لما بنوا بيت الله جل وعلا، فذكر الله عنهم: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. وهذا يونس وهو في تلك الظلمات في بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيوب عليه الصلاة والسلام نادى ربه فاستجاب له ودفع عنه الضر والبلاء. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول في نبينا صلى الله عليه وسلم: كان يذكر الله في كل أحيانه. ومن الذكر الدعاء المطلق والمقيد. أيها المسلمون، وصف الله المؤمنين الصادقين الصالحين بأنهم يدعون الله ويكثرون من الدعاء ويلحون على الله جل وعلا بالدعاء آناء الليل وآناء النهار. قال الله تعالى عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تعالى لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه. ونبينا عليه الصلاة والسلام بين أن أفضل العبادات وأن أكملها وأحسنها هو الدعاء وسؤال الله سبحانه. فقد جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة الدعاء، أفضل العبادة الدعاء. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. حسنهما العلامة الألباني. فإياك أيها المسلم أن تعجز عن هذه العبادة العظيمة، فأنت في فقر وأنت في عجز وأنت في ابتلاء وفي سراء وضراء. فعليك أن ترفع يديك إلى الله وأن يتوجه قلبك إليه سبحانه، أن يوفقك إلى كل خير. بل كتاب الله أيها المسلمون افتتحه الله بالدعاء واختتمه الله بالدعاء. فسورة الفاتحة هي أول سورة، وهي فاتحة الكتاب، تضمنت سؤال الله الهداية، وهو أجل المطالب وأعظم المقاصد: اهدنا الصراط المستقيم. وختم الله بكتابه بسورة الناس، وهي متضمنة للدعاء، ففيها الدعاء والاستعاذة من شر الشيطان ووساوسه. فإياك أن تبخل عن نفسك. فقد جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: أعجز الناس، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. بل إذا تركت دعاء ربك فإن ربك يغضب عليك، فإن ربك يغضب عليك. فقد جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من لم يدع ربه يغضب عليه. رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن. فعلينا أيها المسلمون ونحن في ظل هذه الأمور وفي ظل هذه الأزمات أن نلجأ إلى الله سبحانه، وأن نعود إليه، وأن نتوب إليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلينا أن نلجأ إلى الله سبحانه، وأن نلح عليه بالدعاء، وأن ندعوه خوفا وطمعا، فإنه قريب، وإنه رحيم، وإنه رحيم بعباده. بل نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات رأى امرأة من السبي تتفقد ابنها، فلما وجدته أخذت ابنها ووضعته في صدرها وضمته، فقال للصحابة رضي الله عنهم: أتظنون أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: الله أرحم بعبده من هذه المرأة بولدها. فعلينا أيها المسلمون أن نتوب إلى الله وأن نلجأ إليه وأن ندعوه خوفا وطمعا، وعلينا إن دعونا الله أن ندعوه ونحن مخلصون ونحن صادقون. فادعوا الله مخلصين له الدين، ترفع يديك لربك، فالله جل وعلا هو الذي يجيب دعوة الداعين، فلا يستجيب دعاؤك ميت ولا ولي من الأولياء ولا حي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال سبحانه في شأن الذين يدعون غير الله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فدعاء المخلوق للمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله كدعاء الغريق بالغريق، فعلينا أن نخلص هذه العبادة لله سبحانه، وعلينا أن تكون قلوبنا حاضرة، فإن الله لا يقبل دعاء قلب لاهٍ ودعاء قلب غافل كما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا يروى عن عمر أنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء. فإن كان قلبك حاضرا وصعدت تلك الكلمات إلى رب العالمين فإن الله وعد بإجابة السائلين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيها المسلمون، علينا أن لا نعلق الدعاء بالمشيئة، فلا يقول أحدنا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له على ذلك، فإن الله لا مكره له على ذلك، بل علينا أن نعزم بالمسألة وأن نعزم بالدعاء، فإن فضل الله واسع. أيها المسلمون، يسن أن يكون الدعاء سرا فلا ترفع الأصوات، فإن الصحابة قد رفعوا أصواتهم كما جاء في الصحيحين، فقال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا. فاسأل ربك سبحانه وادعوه بكل ما تتمناه من شيء مشروع، ولا تعتدي في الدعاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن من أداب الدعاء أن نفتتح دعاءنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بالصلاة والسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم في رجل دعا ولم يصلي عليه: قال: عجل هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء محجوب ما لم يصلي علي، حسنه العلامة الألباني. وكذلك عليك أيها المسلم ألا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على دعائكم، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعلينا عباد الله إن أردنا أن يستجيب الله دعاءنا أن نبتعد عن الأسباب المانعة للإجابة، منها معاشر المسلمين أكل الحرام، أكل الحرام فإنه سبب عظيم لعدم استجابة الدعوة ولردها، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر، يرفع يديه: يا رب يا رب. أسباب الإجابة قائمة، هو في سفر وشعث وذل وقد رفع يديه لرب العالمين، ومع هذا منعت الإجابة في حقه. قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب له؟ فمطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. نسأل الله جل وعلا العافية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا سعد، أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. فعلينا أن نتحرى في مطاعمنا ومشاربنا وملابسنا أيها المسلمون، فقد كثر كسب الحرام من أموال عامة منهوبة ومن أموال خاصة مغصوبة إلا من رحم الله، ومن تضييع للأعمال والوظائف، ومن سرقة ونهب وغير ذلك، فإن هذا الحرام له أثر عظيم على من أخذه وعلى أهله وذويه، بل على الناس إذا لم ينكروه. وإن من أسباب منع إجابة الدعاء عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيا أيها المسلمون، لما كثر المنكر وسكت المنكرون خوفا من أهل الباطل تفاقم الأمر، وربما أدى ذلك إلى أن لا يستجاب الدعاء. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر حتى أنكم تدعون الله فلا يستجاب لكم. فعلينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وأن نحذر الناس من الشر، من الشرك وأهله، ومن البدع وأهل الأهواء وأهل المعاصي، وأن نعريهم حتى يستفيق الناس لهذا الشر. وهذه هي طريقة القرآن وطريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، فعلينا أن نبتعد عن هذه الموانع التي تمنع من إجابة الدعاء. وإن للدعاء أيها المسلمون أوقاتا يستجاب فيها، منها هذه الساعة التي هي في آخر هذا اليوم، على القول الراجح فإنها ساعة إجابة. ما من عبد يقوم فيها إلى الله جل وعلا ويدعوه ويسأله إلا أجابه الله. فلا تحرمن نفسك هذه الساعة وهذا الخير، بل عليك أن تقبل على الله وعلى ربك سبحانه. أيضا في الثلث الأخير من الليل، فالله جل وعلا ينزل نزولا إلى السماء الدنيا يليق بجلاله، يليق بجلاله، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل حاجة فأعطيها إياه؟ فعلينا أن نستحي من الله. الله يسألنا ويطلبنا ونحن نيام ونحن رقود في تلك الساعة، فما أوسع فضله وما أكرمه سبحانه وتعالى، وما أظلم هذا العبد وما أجهله بفضل رب العالمين. إن من الأوقات المستجابة ألا وهي ما بين الأذان والإقامة. فقد روى الترمذي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة والمواضع كثيرة. وأما من حيث الأشخاص والأحوال، فدعاء الوالد لولده. فيا أيها الوالد الكريم، عليك أن تكثر من الدعاء لولدك ولصلاح ذريتك ولأبنائك وبناتك، وخاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الانحرافات والشهوات والشبهات. كذلك دعوة المظلوم، فيا من ظلمت فباب الله مفتوح. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، بل تصعد إلى السماء كالشرر، فيقول له الله جل وعلا: لأنصرنك ولو بعد حين. بل يقبل الله دعاء دعوة المظلوم ولو كان كافرا. فيا أيها المظلوم، ارفع كفيك إلى ربك وسله سبحانه. من الدعوات المستجابة دعوة المسافر ودعوة الصائم وغيرها من الدعوات. فالله الله أيها المسلمون، وعلينا أن لا نستعجل بالإجابة، فإن من الناس من يستعجل. فما من عبد وما من مسلم يدعو ربه بدعوة إلا واستجاب له أو صرف عن السوء مثلها، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وإن العبد يستجاب له ما لم يستعجل، يقول: دعوت دعوت فلم يستجب لي. يقول ابن القيم: إن العبد في الدعاء كمن بذر بذرة ثم استعجل، كمن بذر بذرة أو غرس غرسا فرعاه وسقاه ثم أهمله وتركه، ثم أهمله وتركه. فكذلك الذي يدعو ويستعجل حاله كحال من زرع أو بذر وتركه بعد ذلك فلن يثمر، بل علينا أن نلح على الله، فإن الله يحب العبد الملحاح. وروى أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يدعو بدعوة إلا ويستجيب الله له، أو أن يدخرها الله له في الآخرة، أو أن يدفع وأن يصرف السوء بمثلها. وكما قال صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يرد القدر إلا الدعاء. فعلينا أيها المسلمون أن نتعبد الله بهذه العبادة العظيمة، فلها أثر عظيم في صلاح القلوب وصلاح الأحوال وصلاح المجتمعات. فرب دعوة تفتح لها أبواب السماء، فيصلح الله بها الأحوال، ويصلح الله بها الأمور، ويصلح الله بها أمور هذه الأمة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بشر فاجعل شره في نحره، اللهم اجعل شره في نحره، اللهم اجعل شره في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم رد علينا فجور الفجار وكيد الأشرار، اللهم رد علينا فجور الفجار يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم باعد بيننا وبين الذنوب والغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، وارفع عنا الوباء، وارفع عنا المحن والفتن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النار يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترضى عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان، وعنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.